وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في جواب الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة، ماذا أجبنا عنها بالأمس إذا تذكرون؟ التفتوا للجواب الأمس شنو؟ حتى مطلبنا في هذا اليوم تتوجهوا له. جواب الشيخ هذا كان أن أخبار قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من إلى آخره. هذه تأمرني بالتوقف متى؟ إذا أتوا احتمال العلاء في مورد احتمال الهلكة تأمرني بمن؟ بالتوقف. نجي في موردنا، نجي في موردنا وين؟ في الشبهة البدوية التحريمية، البدوية التحريمية مثل شرب السفن مع قطع النظر عن قيد. أكو احتمال الهلكة، احتمال عقاب، يعني أكو احتمال عقاب، حتى الإخبار يقول لا. إذا نقطع النظر عن قيد احتمال العقاب ما موجود، ليش؟ عم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تقول انت ماذا؟ هو قس يثبت لنا وجوب التوقف، يثبت لنا يعني بالتالي احتمال الهلاك. قلت قس ارشادي، او ان الحكم لا يمكن ان يثبت موضوعه. هذا مو امس بينا درسنا الجديد الان. انقل اسال، لطيف جدا، لطيف لا باس به. قد واحد يقول يا شيخنا ليش من نحكي هالحكاية، اما الذي يقرأ هذه الرواية قف عند الشبه فان الوقوف عند الشبه خيرا الى اخره، الذي يسمع يفهم ان ارتكاب كل شبهة باحتمال العقاب، احتمال الهلاك، يفهم بالوجدان هذا. فهذا لما تقرأ هذا ما تفهم شيء، تفهم من عدم انه في ارتكاب كل شبهة احتمال الهلاك موجود. طيب عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلاك، فيستفاد أن في كل شبه احتمال هلك موجود. والمتبادر هذا أولا، ثانيا والمتبادر من الهلكة، يا هلكة الأحكام الشرعية، المتبادر من الهلكة في الأحكام الشرعية يا هلكة الأخروية يعني العقاب. وبما أن العقاب على الواقع، على التكليف الواقع من دون بيانه لا يمكن كما أنت قلت، فنستكشف أن الشارع قد جعل وجوب الاحتياط حتى يصح أن يعاقب. خلاص أكرر ماذا الإشكال، أكرر الإشكال. نقول احنا بالوجدان لما نقرأ هذه الروايات نستفيد منها انه في ارتكاب كل شبه احتمال الهلاك عفوا، والمتبادر من الهلاك يا هلاك هلاك الاخرى يعني العقاب. وانت عبر جنابك تقول عقاب على التكليف الواقعي الموجود في الشبهه، وهي شبهه يعني ما نعرفها، يعني حكم الواقع ما نعرفه، العقاب عليه هذا يصير بلا بيان ما يجوز. فش أجاوبك؟ نقول إذا نستكشف لما أكو عقاب على هذا التكليف الواقعي الذي هو غير معلوم لي. لما أتعقاب نستكشف أن الشارع قد جعل وجود الاحتياط حتى يصح أن يعاقب، وإلا إذا ما جاء الوجوب الاحتياط شلون يقدر يعاقب عليه من؟ على هالتكليف الواقعي. هذا الإشكال وهو ظريف لا بأس به. الشيخ الأنصاري شي جاوب ايه يعني على هالمضمون انت اخذ، لا استدرنيش المضامين انت ما نشغل، بس هالمضمون انت لما انت اخذه قف عند الشبه فان الوقوف عند الشبه خير من اقتحامها بلا اشكال يستفاد ان كل شبه لما انت تقول اكو احتمال هلاك او يا هلاك المتبادل من هلاك الاخرى والعقاب، وبما ان العقاب ما يمكن على الواقع المجهول اذا لابد الشارع جاعل وجوب الاحتياط، فهالروايات نستكشف منها ان الشارع جاعل وجوب الاحتياط، وهذا هو الذي يريد الاخباري. اخباري يريد ماذا؟ يثبت وجوب الاحتياط. يا البيان راح يفوت ان الروايات تدل ان الشارع حتما جاعل وجوب الاحتياط. ان قلت هكذا قلت هذا وجوب الاحتياط يجعل الشارع، لماذا؟ لماذا اقول لي لماذا؟ ليش يجعله؟ انت حضرة جنابك حينما بينت الاشكال تدري ايش قلت؟ قلت يجعل العقاب حتى يجعل الاحتياط حتى يصح العقاب علينا على الواقع المجهول، على تكليف الواقع المجهول. يعني العقاب علينا راح يصير على التكليف الواقع المجهول. وشلون يصير عقاب على التكليف الواقع المجهول؟ هو اذا مجهول قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو تقول؟ يطبخ العقاب. انت تقول مو جعل وجوب الاحتياط، اقول لك جعل وجوب الاحتياط ولا يخرجه عن كونه مجهول. فالخلاصة هذا وجوب الاحتياط اذا كان الشارع يجعله مقدمة، مقدمة علمه حتى يصح لتصحيح العقاب على الواقع المجهول، على التكليف الواقع المجهول. يعني معناه راح يصير العقاب على التكليف الواقع المجهول، وهذا باطل، لأن العقاب على التكليف الواقع المجهول بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن التكليف الواقع غير مبين. لا تقول لي مو جعل الاحتياط، أقول لك ما راح يصير مبين. فالخلاصة ما نقدر نقول أن الشارع جعل وجوب الاحتياط مقدمة ماذا؟ لتصحيح العقاب على الواقع المجهول، فإن الواقع ما دام مجهول شلون عقاب يصير عليه؟ قد واحد يقول شيخنا فخلنا نقول وجوب الاحتياط ليس مقدم لتصحيح العقاب، مو واجب مقدم، كشنو؟ نقول واجب ماذا؟ نقول واجب نفسي مو واجب مقدم. ما نقول واجب مقدمي، مقدمة لدى صحيح العقاب، لا واجب نفسي، يعني هو من الواجبات النفسية ووجوب الاحتياط. فإذا ما احتاطت خالفت الواجب النفسي. أقول لك بناء على هذا العقاب علينا راح يصير مو على الواقع المجهول، على مغالبة هذا الواجب النفسي، لأن واجب نفسي صار وجوب الاحتياط. فيضربك الملائكة في يوم القيامة على ماذا؟ مو على الواقع المجهول، لا على مخالفة وجوب الاحتيام، مو أنه لا يشرب الجقارة والجقارة حرام على حرمة شرب الجقارة، أنه ليش أوجبنا عليك الاحتياط وليش خالفت وجوب الاحتيام، يصير العقاب على هذا. مع أن ظاهر الأخبار الذي قريناها أمس وما أدري شو وقت أول أمس كلها ظاهرها أن العقاب على الواقع مو العقاب علينا، على التكليف على وجوب الاحتياط. فإذا وجوب الاحتياط الذي تريد تستكشفه مع العلم للتأمل. أقول أكو فرد شيخ ثالث ما أدري ليش ما ذكر الشيخ الأنصاري ما أعرف، وهو أن نقول الشارع يجعل وجوب الاحتياط ماذا؟ كوجوب طريق علما، كوجوب طريق ماذا علما؟ للتحقق على الواقع، وجوب طريقي مو وجوب نفسي كما كان في الشق الثاني. حتى تقول العقاب راح يصير على مخالفة وجوب الاختيار وهو مخالف إظهار أكبر، ولا مقدمي للتحرف عن العقاب على الواقع، لا يجعل وجوب الاحتياط كوجوب طريقي الى الواقع، يعني احتاط حتى ماذا الواقع اتحصل ايه اتحصل ماذا من قديم السيدة واحد اكو عدة قلاصية واحد خمر واحد ماي اقول له احتاط، ليش اقول له احتاط حتى تترك ماذا الخمر الواقعي، هذا وجوب الاحتياط شي يصير نسميه طريقي استطراقي، لماذا حتى ذاك التكليف الواقعي ماذا حتما امتثله. اذا جعل وجوب الاحتياط بهذا الشكل يصح العقاب ولا بعد يصح العقاب، يعني لما اقول له فر واحد احتاط لا تشرب احتاط اثنينات نتركهن، فلو شرب فرد واحد او ذاك الواحد الشان خمر هو اقدر عاقبه ولا اقدر عاقبه، او ما يقدر يقول لي مولاي يقبح العقاب بلا بيان شلون تعاقبني، اقول له مو قلت لك انا ماذا احسب يعني يكون اثنينات ماذا تتركهن حتى تحرز ان الحرام الواقعي قد ماذا اجتنبته بهذا اللحاظ يصح حينئذ ماذا العقاب. العقاب انما لا يصح على الواقع المجهول متى؟ اذا فرض لم يكن معلوما ولم يجعل وجوب الاحتياط للتحفظ عليه، اما لو جعل وجوب الاحتياط للتحفظ عليه فيمكن العقاب، هذا امر وجداني، بعد تراجع وجداني تشوف يصح ماذا كيفما كان. هذه المناقشة واضحة، ما أدري شلون الشيخ الأنصاري، لكن مما يهون الخط عن الشيخ الآخر في كفايته في كفاية الأصول الجزء الثاني ذاكر هذه من مو واحد بعض مرات واقع عنكم الشيخ يقول ما يصيغوا بعضنا، يعني هذا مطب وارع شلون يخفى على الشيخ الأنصاري على أي حال. فالشيخ الآخر ماذا نبينه أفهرس ماذا الإشكال والجواب دوره حتى نطبق ماذا العبارة، نقول بأنه هذه الأخبار تفيد أن في ارتكاب كل شبهة احتمال الهلكة، والمتبادر من الهلكة هو العقاب، والعقاب بما أنه لا يصح على التكليف الواقع المجهول لأن هذا خلق على طبع العقاب بلا بيان، فنستكشف أن الشارع حتى يصح منا العقاب على الواقع المجهول نستكشف انه جاعل وجوب الاحتياط، فثبت بذلك انه ماذا الشارع جاعل وجوب الاحتياط، وهذا هو الذي يريد الانصاري. الشيخ الانصاري هكذا اجا قال هذا وجوب الاحتياط الذي جعل الشارع هل مقدمي عن شنو يعني لأجل أن يصح العقاب على الواقع المجهول، يرد عليه أن العقاب على الواقع المجهول أصلا ما يمكن، يعني خذ قاعدة طبع العقاب بلا بيان، فإذا ما يمكن أبدا لا معنى ماذا نجعل وجوب الاحتياط لتصحيح غير الممكن، وما ممكن شلون نجعل وجوب الاحتياط لشيء مقدمة للشيء غير الممكن، وإذا لا قصدك وجوب الاحتياط وجوب مقدم نفسي تكليف ظاهري نفسي هل مقصود؟ وحينئذ العقاب راح يصير علامه على مخالفته لا على نفسي واجب نفسي، فالعقاب راح يصير على مخالفة الواجب النفسي ووجوب الاحتياط الذي واجب نفسي لا على مخالفة الواقع المجهول تكليف الواقع المجهول، وهذا خلاف ظاهر الأخبار التي قرأناها، فإن ظاهر الأخبار التي قرأناها أن العقاب على التكليف الواقعي مجهول. نطبق العبارة هذا الواجب الحديث يعني الواجب ما ذكر شيء يعني من الواجب الحديث يعني لو يجعل النفس ولا الغير لا هذا شيء جديد بعد هذا غريب يعني هو ماذا غير لكن بهذا المعنى غيري مو بذاك المعنى الذي يريد الشيخ الأنصاري شلون؟ يعني خرجها بأي معنى؟ شنو قصد الكل؟ استشاف ها ها خرج يعني شنو شلون؟ ها يعني يبقى وجوب الاحتياط الذي استكشفناه ماذا؟ يعني لا بأي بل يفضل ويكون الرد حينئذ ماذا؟ يعني هذا الرد يكون بردود أخرى أيون يقول على أنه ماذا؟ هاي معارضة الأخبار مثل بكذا لو كذا إيه؟ فالشيء آخر يكون مفتش، يكون مفتش ماذا عن شيء آخر؟ بل يقول قدسة الروح إن قلت إن المستفاد منها من هالأخبار عن احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف، أن المستفاد منها شنو؟ المستفاد منها شنو؟ شنو الخبر وينه؟ أن المستفاد منها شنو؟ احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف. محتمل التكليف عن كل شبهة، كل شبهة الذي نحتفل بها التكليف يعني أكبر احتمال التهلكة. أجيب سبب من هالرواية، هذا أنصر بي استفاد شئتان. والمتبادر من التهلكة في باب الأحكام الشرعية الدينية، متبادر شنو؟ في باب الأحكام الشرعية من التهلكة هي الأخروية. الشيء الثالث، فتكشف هذه الأخبار، هذا الشيء الثاني، عن عدم سقوط، إذا المقصود من التهلكة التهلكة الأخروية يعني معناه ما يسقط عقاب التكاليف مجهولة، لأجل الجهل ما يسقط، لأجل الجهل بها ما يسقط عقاب عليها على تلك التكاليف المجهولة. الشيء الرابع، نقطة الرابعة، ولازم ذلك، لازم ذلك عن شنو؟ يعني لازم عدم سقوط العقاب عن التكاليف الواقعية المجهولة، لازم ماذا؟ إيجاب الشارع الاحتياط، يعني لابد الشارع جعل وجوب الاحتياط حتى يصح العقاب على الواقع المجهول. ليش؟ إذا الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهر بالاحتياط، من دون أن يكلفنا بالاحتياط، يعاقبنا على الواقع المجهول قبيح. قلت إيجاب الاحتياط واجب مقدمي إن كان مقدمة للتحرز عن ذاك العقاب الواقعي. هذا عقاب الواقع، خوش اختصار بالعبارة، لكن هذا بعض مرات اختصار ما أدري شلون يصير، مخلي أو غير مخلنا. عقاب الواقعي، عقاب الواقع شلون تعبيره؟ يعني مقصود شو يقول؟ العقاب على التكليف الواقعي ايش يريد يقول؟ بس خوش اختصار زين. إن كان مقدم للتحرز عن العقاب على ذاك التكليف الواقعي المجهول، يعني معناه راح يصير العقاب على التكليف الواقعي المجهول، وهذا قلنا فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول، وهو قبيح كما اعترف به نفس الاخباري انه العقاب على الواقع المجهول قبيح، وهذا وجوب الاحتياط قبل ما يتعلق الواقع معلوم. وان كان هذا وجوب الاحتياط حكما ظاهريا نفسيا مو مقدمي في نفسه هو واجب على وجوب الاحتياط، فالهلكة الأخروية مترتب علينا على مخالفته، لا على مخالفة عن وجوب الاحتياط، على مخالفة هذا التكليف الظاهر ووجوب الاحتياط، لا على مخالفة ذاك الواقع المجهول. والحال صريح الأخبار، والحال أول من المعلوم الأخبار صريحة في أي شيء إرادة الهلكة، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير حرم الواقع عندي، مقصودا من الهلكة الهلكة على ذاك الواقع، مو الهلكة والعقاب على بلي هذا التكليف الظاهري لوجوب الاحتياط. نقطة، على أي حال نرجع على صلب الموضوع، نرجع على صلب الموضوع، احنا حشايتنا وين؟ جوابنا شنو الشان؟ جوابنا عن الأخبار أنها شنو؟ إرشادية، وما أدريه اليوم كررنا بعد بنكرر كافي. هسه اليوم جواب ثاني، هذا جواب ثاني. إذا ذاك الجواب أنت ما تقبل مال أمس، اليوم جواب ثاني راح نذكر. شو نقول؟ نقول على أنه لو تقبل الجواب أمس بأن نحملها على الإرشاد كما أمس قلنا، هاي أوامر إرشادية صغيرة، لو إذا ما تقبل نقول هذا أمر مولوي تكليفي مو ارشادي، لكن يلزم تخصيصه الاكثر، يلزم تخصيصه الاكثر. يكون شو نطلع، يكون شو نطلع من هالاخبار؟ طب عند الشبهة نطلع الشبهة الوجوبية الحكمية والشبهة الوجوبية الموضوعية، وبعد شنو؟ والشبهة التحريمية الموضوعية. بل الثلاثة طلع، يعني شو يبقى؟ بس الشبهة التحريمية الحكمية بل في تبقى عنا، وهذا تخصيص الأكثر. يا أبو الأحسن هذا مستهزئ، تخصيص الأكثر مستهزئ مولانا. فالأنسب هو ماذا؟ أن نقول على أن هذا الأمر إرشادي، لا هو وجوبي ولا هو ماذا؟ استحبابي. الأمر الإرشادي هو يجي في موارد الوجوب، يجي مثل أطيعوا، أطيعوا الله ورسوله، يشمل موارد الوجوب إرشادي، هذا يشمل موارد الوجوب. يعني مثل من يشمل؟ مثل أطيعوا الله، يعني شنو أطيعوا الله؟ أطيعوا الله في أمر صلي، أمر صلي للوجوب. أو يشمل أمر، ويشمل أطيع الله في أمر شنو؟ اعذر الحسين سلام الله عليه، ها هذا أما تشمله، فيصير أطيع الذي هو إرشادي أعم شامل علما لموارد الوجوب ولموارد الاستحباب. نعم الآن نقول أنه عند شبهة أن الوضع إرشادي، إرشادي. فإذا إرشادي فنقول لما الحديث قال فإن الوقوف خير، خير، نقول المقصود من خير أعم النية من الوجوب، هاي الخيرية، الخيرية مو أول، مو كنا نقول خير بمعنى الوجوب، لا نقول هذا إرشادي يجتمع يا من الإرشادي، قلنا يجي في موارد الوجوب في موارد الاستحباب، فالخيرية هنا تصدق في موارد الوجوب وتصدق في موارد الاستحباب. فقد يستعمل خير في موارد الوجوب، مثل من؟ مثل من؟ مثل من؟ مثل إذا تذكرون، إذا تذكرون مقبولة ابن حنبلة قال أرجعه حتى تلقى إمام فإنه خير، هنا خير بمعنى الوجوب بقرينة أرجعه، لأن تعليل هذا وقع للإرجاع الذي هو واجب فخير الوجوب. وهكذا في صحيح جميع وقعت هاي العبارة تمهيد علما إلى قوله فما وافق كتاب الله فقوله. وقد تستعمل خير في موارد الاستحباب كما هو بعض الأمثلة بعدين، مثل من هكذا تركك حديثا لم تحصه خير من روايتك حديثا لم تحصه، هذا هنا خير بمعنى شنو؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستحباب. ليش؟ لأن الحديث الذي أنا ما متروي بي، ما متروي، ما متروي يعني شو؟ يعني ما متأمل في دلالته، نقراها تروي بمعنى تروي، ما يظهر من هذا الشيخ الأنصاري يبني عليه من على هذا الاحتمال الذي بيناه أنه من التروي كثير. فالحديث الذي ما متروي أنا ما متأمل في دلالته، في معارضاته، في سنده، نقل حرام يا مو حرام، صرف حديث انا ماذا شفت صد كتاب، افتحت كتاب وشفت في العدد واجي انا نقله حرام؟ لا مو حرام، لا افرض مرجح، لكن حرام لا، مجرد نقل، نقل نقل حرام لا، بل احسن انه متروك. فهنا خير اذا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستحباب، مو بمعنى ماذا؟ الوجوب. فالخلاصة قاعد أكرر بعد خلاصة الجواب الثاني، أن نقول هذه الأخبار إن قبلنا الجواب الأنفي عنها، يعني نقول ماذا نحملها على إرشاد، هذا جوابنا الأنفي اللي ذكرنا. إذا ما قبلت الجواب الأنفي يعني تقول هذه ماذا؟ مو إرشادية تكليفية، يعني يجب التوقف، فيلزم تخصيص الأكثر، يكون شنو؟ نخرج ماذا؟ الشبهة الوجوبية بقسميها وشبهة تحرين الموضوعين خرجها ولا إشكال الأحسن ياهم عملها على الإرشاد لأن تخصيص الأكثر مستهجن. بعدين فرد تكملة زايدة كرنا جواب وخلاص أي فرد تكملات زايدة زيول زيول لهذا الجواب نقول إذا صار إرشادي فالخيرية إذا لا مقصود من الوجوب حقوق الوجوب ولا خصوص الاستحباب بل أعم لأن الإرشاد قلنا يصدق فيما الوجوب يصدق فيما الاستحباب مثل أطيعه يشمل مواد الوجوب يشمل مواد الاستحباب فإن الخيرية هم ما تتصير أعم من الوجوب والاستحباب فإن الخيرية قد تستعمل في الوجوب مثل في مقولة بالحنظلة وصحيحة الجميع وقد تستعمل في موارد الاستحباب مثل ماذا هاي أتركك حديثا إلى آخره نطبق العبارة أنا أسابيع هذا الثاني إلى دوران الأمر في هذه الأخبار فين حملها على ما ذكرنا على ما ذكره الأستاذ يعني وبين ارتكاب التخصيص التخصيص شلون يعني نخرج الشبهة الوجوبية الحكمية وش يحسن لو كان يسويها كان أحسن حتى حتى يتبين ماذا حتى أنت بالعدل تقول إيه والموضوعية يكون هذه نخرجها وما ذكر الموضوعية بعد ذلك الوجوبية والتحريمية وما ذكرنا وهو الإرشاد حمل الإرشاد أولى يعني أولى من حملها على مولوية الذي يلزم من تخصيص الأكثر وحينئذ يعني إذا كان الأولى حملها على الإرشاد الخيرية تصير بناء عن بعض فخيرية الوقوف عند شبهة من الاقتحام في الهلكة أعم مني من الرجحان الذي يمنع مني من النقيض الذي ما يمنع من النقيض الذي يمنع من النقيض شيء عبرون عنه الواجب يعني الواجب برجحان الفعل ويمنع النية من النقيض النقيض هو التارك أما الاستحباب برجحان الفعل لكن ما يمنع النية من النقيض وهو التارك فإهنا يصير ماذا أعمل السنة أعمل الرجحان يا رجحان الذي يمنع من النقيض والذي ما يمنع الذي يمنع النقيض هو الوجوب الذي ما يمنع هو الاستحباب فهي يعني خيرية قضية الوقوف عند الشبه خيرون هاي خيرون الوقوف خيرون من اقتحام في الهلكة شو استعمل في المقامين يعني في المقام وجوب في المقام استحباب هي أعم جن وقد استعملها الأئمة عليهم السلام كذلك يعني في كذلك يعني في الأعام استعملوها في الوجوب في الاستحباب فمن موارد استعمالها في مقام اللزوم لزوم التوقف مقبولة بن حنظلة ليش؟ لأن جعلنا هالقضية جعلت هالقضية على الوقوف خيرا تعليل الماس أرجئه على قرينة على الوجوب التي جعلت هذه القضية فيها يعني في المقبولة علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح أو بعد صحيحة الجميل لأن جعلت ماذا جنة تمهيد علم لوجوب الأخذ الموافق وطرح المقارب وصحيحة الجميل المتقدمة التي جعلت القضية فيها قضية قضية أيها القضية يا هي الوقوف عند شبه خير تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله طب هاي من موارد استعمالها النووية في الوجوب مثلنا بثانية يلا من موارد استعمالها في الاستحباب ومن موارد استعمالها في غير اللازم يعني تتوقف غير اللازم رواية الزهري المتقدمة يا رواية ذكرتك حديثا لم تحصه إلى آخره ديته التي جعلت القضية فيها يا قضية هي الوقوف خيره جعلت تمهيد إلما لتركي هاي الروايات الهواية لتركي رواية الخبر اللي ما معلوم صدوره أو ما معلوم دلال من الناس يظهر قريب أنه يفسر تركك حديثا لم يقرأها الشيخ الأنصاري تروهي من التروي يعني قال غير معلوم الصدور غير معلوم الدلالة فأنت هناك إن شاء اكتب ارجع اكتب قل وسيأتي في الصفحة كذا في سطر كذا من الشيخ ما يضع وهذا هم بلي هم انت تستفيد من عده هم بلي زين فإن نقص جاب هنا ليش ايش يسمونه هاي للاستحباب هنا خير فيها الرواية ليش اتبع يقول لهم بلا اشكال نقل الخبر الذي انا دلال سماع الفزين سند ما عرف الفزين ها غير معلوم غير معلوم الدلالة نقل حرام نقله اقول في الف معه انش رواية حتى عن ابي هريرة اذا قلتم قلت شنو النقل يعني عن ابي هريرة ما يجوز حرام لا شكو بي فان من المعلومين رجحان ذلك يعني رجحان لك لدى النفس مو حرام رجحان تب لا لزومه لا لزوم الترك النقل يخلى إذا كان يعني غير الأمر في الصدور يعني وأرويها بإسنادها إلى الإمام خل هذا مطلب لا لا لا إيه هذا مطلب لا إيه صحيح صحيح بس أنا أنقلها كما مفروض هيك كما سمع فلان عن فلان عن فلان هيك أي اسمع وإلا بريق هذا مشكلة يقول بل حتى لو سندها صحيحا ما أتبع سند تقول استقال أنا هذا شوي بلي وإذا واحد يعني خلاف الاحتياط شلون ما شاء وموثقة استعمل في مثال ثاني ولا اللي في خير الوقوف خير استعمل بمعنى الاستحباب شنو الرواية اللي في ماذا موثقة استعمل اللي في قريناها شنو هي لا تجامعوا في النكاح على الشبهة دي في الرواية تذكروها يا ولا تذكر الإمام الصادق سلام الله عليه قال تدرون يعني شنو معنى لا تجامعوا في النكاح على الشبهة يعني تدرون شنو يعني يعني مثلا هيك مثلا يعني بلغك وصلك خبر عن الامرأة الفلانية لما كانت صغيرة شربت وياك لما انت كنت صغير من امك هاي بعض مرات ترى يصير هيك انسان هو لما صغير فرد امرأة اما تبج يعني في ذاك الزمان بعد المدة صغيرة رضعت معك فاذا بلغك شو وصلك سمعت انا منها قالوا ترى بلي ذيك المرة لما انت تصير شارب حليب وياك من والدتك مجرد حكي هسه سو ما حكي قال الامام الصادق هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا تجامعوا في النكاح على شبهة هذا المقصود لا شبهة اذا فاحنا شوف بعد ما هذا السبب نجي نقول خير هنا ماذا معنى ماذا الاستحباب ليش لان بلا اشكال مجرد سمعت من الناس قالوا هاي المره كذا واحد يتعنت قال انا سمعت من الناس يقولون فلان مرض بدت اخطبها سمعت يقولون هاي شاربه وياك حبيب لما انت تتغير يجوز اتزوج سمعت ايش حكي ايش جابه ايش نقول له مجرد سمعت يقول فما حكي فاذا ثقه كان ذاك الذي ينقل قد من يبني على حجيه خبر الثقه وان كان علماءنا المتقدمين ما يبنون على ذلك لكنه اذا بنينا خوف نقول له بلي ما يجوز لكنه اذا كان مجرد سمعت حكي حكي شو حكي بالمدارس ايش يحكون ها تنقول نقول له مو جرائي نقول لا جائز ليش لان القصه هذا ايش يقتضي العقل ايش يقتضي انا نشوف العلقين علقه المحرميه علقه الرضاع اللي علقه المحرميه تتولد من الرضاع هاي تحققت ولا القصه هذا شو يقول قبل ما ترجع تتمنى متحققون شوف رضعه يا ما رضعه الصحاب يقول ان شاء الله بيت العلقة ماذا ما تحققه فنقول له اذا يجوز فشلون النبي قال الوقوف خيره فلا بد معنى الاستحباب اذا خلاص يقول قدس سره وموثقة سعد ابن زياد المتقدمة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة فإن لكن خير هنا ما أصل وقفوا خير أصل هل مختار خير ما أصل حتى الشيخ الأنصاري يستفيد من عدة فهنا يعني قفوا يريد خير لو قفوا كلامنا وين على أي حال قول يلا بالسين ما تفرق على أي حال فإن مولانا بس لا بعدين أنت شاهد فإن مولانا الصادق عليه السلام فسره في تلك الموثقة هي الموثقة اللي قلناها فسر هو الإمام وإن كان إحنا الرواية الإمام قلنا فسره بقوله عليه السلام إذا بلغت عنك قد رضعت من لبنيها بلغت يعني اسمعك أو بلغت أنها لك محرمة وما أشبه ذلك بعدين الإمام جاء فإن الوقوف شاهدنا أنها الشيخ الأنصاري إحنا فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام لك ومع أنه هنا بلا إشكال التوقف مو لازم فخير هنا بمعنى الاستحباب ومن المعنى لذلك الشيخ الأنصاري شو يقول أن الاعتراض عن نكاحي ما في الرواية ما في الرواية يعني هاي المرأة التي ذكرت في الرواية وهي الذي بلغني أنه بني ربعة ويات من النسوة من النسبة المشتبهة من النسبة معكفة نسبوني على أنه ماذا هاي أصلك من الرضا هاي النسبة المشتبهة يعني محتملة الاعتراض غير لازم باتفاق اخباري ليش غير لازم شو ده موضوعيه ندري لو رضعت هي حرام تصير لكن شو رضعت شو ده موضوعيه يا كوني شو ده موضوعيه هاي واحد وثانيا العقد البارد الاستفحاش يقتضي انه قبل ما ترفع جزما ما كان اكو عرفة المحرمية، مانع من النكاح ما اكو من الزواج. الان نشوف تحقق المانع ولا مستفحش. ولإطالة عدم تحقق مانع النكاح نقطة. اذا فرض انه واحد سألنا الشيخ الانصاري شلون اجاب عن اخبار التوقف، نقول له جوابين مختصر تريد جوابين، واحد امس حمله على الارشاد او واحد ماذا الذي ذكره اليوم، قال اذا ما نحمله على الارشاد نحمله على المولوية يلزم تخصيصه اكثر وذاك اولى. هسه اليوم شوف شو يقول هسه الان، يقول لكن بعض الناس اجابوا باجوبة اخرى غير الجوابين الذي احنا ذكرناهن. شنو الاجوبة الاخرى؟ الله هنشوف صحيحة ايه ولا. الجواب الاول هكذا قيل، اي بان هذه الاخبار شو تقول؟ تقول على انه قف من دون علم ليس هو فرق شيء قف عندك شوف. من المعلوم يقدر الاصولي يقول للاخباري يقول له هذه الاخبار تقول قف عند الشبهة، وانا لما اقول بالبراءة فتواي عن علم يو بغير علم فتواي بالبراءة عن علم استند الى ادلة فهذه الاخبار اذا ما تقول لي قف، هذه الاخبار تقول قف علما للذي يرجع في فرق عشي يفتي فتوى يحكم حكم من غير علمه شبه. لكنه انا الاصولي لما اريد ان اقول بالبراءة استند الى ادلة عن علم، فهاي الاخبار اذا ما تشملني، هاي الاخبار للذي يتمسك يقول شيئا بغير علم هاي الاخبار يقول لك قف. اما الذي شايف يحكم بحكم يفتي بفتوى بالبراءة استنادا الى العلم الى ادلة هاي لا تقول له قف. بعضهم هيك اجاب، هذا الجواب صحيح ولا؟ الشيخ الانصاري يقول لا. ليش؟ لان هاي قيد، قيد يعني شنو؟ عن الحكم يوقف عن العمل. بينا سابقا ان قيد في المقصود العدل كناية عن عدم العمل عن عدم المضي، مو مقصود العدل قيد يعني عن الحكم حتى تقول انا بعد احكم عن علم مو عن غير علم. لا، هاي تقول على انه ماذا قيد عنده شو في مقام العمل، يعني شو الذي ما تدري حرام حلال. فبلا إشكال شوربة شوتون لما جبت شوربة وما تدري على أنه ماذا هذا عمله قف عند الشوبك، وهذا حينئذ يصدق عليه حينئذ إذا كان مقصود التوقف العملي. إلا اللهم واحد من عندكم يقول بعد ما إلا اللهم تعرف الشيخ العنصاري ماذا أفعل أنه بعد ما ثبت بالأدلة البراءة هذا العمل بعد ما يصدق عليه شوبه الرواية قف عند الشوبه هذا عملي بعد ما يصدق عليه قد يعني هاي الحكاية هم قد نستعمل الله عن العلم ها إلا اللهم هم ما تتشهد تقول هم لا بأس عليه هذا يذكر الشيخ الأنصاري أنا نسيت أبعين إلا اللهم أن نقول وهذا نفسه ما تعمل إلا اللهم هذا يذكر الشيخ أنه ماذا أن هاي الروايات تنهى عن العمل ما تنهى عن الحكم إلا اللهم أن واحد يقول نفس الحكم هو عمل ايشي صدق الحكم عمل بالمعنى الدقيق وصدق عمل لكن ايه لما يطلق بالاطلاقات الروائية بالكلام على الحكم هم يقولوا له عمل بالدقة ايه وصدق عمل عمل نفساني بالي بالي عمل لكن بذاك المعنى العرفي عمل يولا اذا ايه يصير هم مشمول للرواية على اي حال. وقد يجاب عن اخبار التوقف بوجوه غير خالي عن النظر يعني غير الوجهين اللي احنا ذكرناه منها ان ظاهر اخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن نقول بمقتضى يعني احنا نسلم بمقتضى الاخبار انه ما يجوز الفتوى بغير علم احنا الاخرين لكن احنا لما نقول بالبراءة نستند الى علم ونحن نقول بمقتضى ولكن ندعي علمنا الحكم الظاهر حكم الظاهر عن شنو الاباحة لأدلة البراءة لأدلة البراءة فحكمنا ماذا عن علم مو بدون علم وفيه هذا الجواب أن المراد بالتوقف خير مراد من عدة ما يشتياق تلك الأخبار وموارد أكثر تلك الأخبار مصدر عدة وتوقف في العمل في مقابل المضي فيه يعني في العمل في مقابل أن تمضي في العمل على حسب ما تشتهي وتريد على حسب الإرادة الذي هو المضي الذي هو يعني المضي المضي في العمل يعني شنو يعني الذي هو يعني المضي فيه في العمل يعني الاقتحام في الهلكة هذا المقصود مو المقصود التوقف في الحكم نعم إلا اللهم أن واحد يقول على أن الحكم هو نفس العمل نعم قد يشمله يعني هاي الأخبار قد تشمل ماذا الحكم من حيث كون الحكم عملا هو الحكم عمل هو لما أريد أن أفتي بالبراءة هذا عمل مشتبه من حيث كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما من لاحظ بدا أنه حكم في شبهتين لا لاحظ بما أنه عمل وهذا نفس الحكم بالبراءة هذا عمل مشتبه فوجوب التوقف خلاصة هيك راح يصير عبارة عن ترك العمل خلاصة هيك خلاصة هيك فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل مشتبه الحكم مو عبارة عن ترك الحكم ترك العمل والعمل إذا قلت يصدق على الحكم يقل الحكم ومنها هذا الجواب الثاني أنها ضعيفة السند ضعيفة هذا هو جواب واضح إن قل أبويا كل رواية لما تأخذها صح لعله ضعيفة السند إذا احنا ما مراجعين ما أدري تتصدق تقول ولا لكن أنا ومكاني ما مراجع أقول لك مناقشتك باطل ليش؟ لأن فني مو رواية روايتين لو ثلاثة لو أربعة لو خمسة لو ستة فني هواية مستفيضة والخبر المستفيض بعد ما يدققون هذا في سنده لا تدققون في سند ماذا الخبر غير متواتر وغير المستفيض أما المستفيض هي الاستفاضة والاطمئنان بالخبر يأخذون بالخبر على أي حال والمناقشة الثالثة عن هذه الأخبار واردة في مقام الرد والردع عن العمل بالقياس العمل بالرأي يعني تريد ترد مثل أبي حنيفة ها يعني هاي الأخبار اللي جاية قيس وغير ذلك يضبط أبا حنيفة تقول أنت تعمل بالقياس قيس لا تعمل بالقياس لا أنه تجي لي أنا خطية اللي أريد أشرب جداره أو أعتمد على أصل البراءة تجي تقول لي قيس لا هي في مقام الرد على مثل أبي حنيفة الذي يعمل بالقياس شوف اقرأ رواية المسمعي شوف رواية المسمعي شو تقول يفوع عند الشبه ولا تقولوا بآرائكم بآراء ولا تقولوا فيه بآرائكم يعني شنو هو تعمل القياس هو أعمال للرأي كهاي الأخبار واردة في مقامي الرد على من يعمل القياس أما الذي يريد يضرب جدار اعتمادا على إفعالة البراءة لم ترد ردعا له أو عليه هذا جواب شنو هذا جواب شنو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هاي فايد رواية رواية المسمع هالشيء واردة في مقام الردع عن العمل بالقيام لكن معنى كل الروايات هي هالشيء وكلمة آرائكم بس هنا موجودة في البقية ما موجود شلون تحمل بقية الروايات على أنها واردة في مقام الرد على العمل بالقياس لا لذلك يقول ومنها أنها ضعيفة السند ومنها هذا الجواب الثاني أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس يعني تقول أبا حنيفة يقول له هيك يقول له أنه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص عن أهل بيتي الوعي يكون تتوقف يعني ما تعمل القياس بعدين يقول الشيخ الأنصاري وفي كلا الجوابين يعني أنها ضعيفة السنة وأنها واردة للرد على أبي حنيفة ما لا يقطع على من راجع في الكلام أنا بينت لك السنة أما الأول فلأنها مستفيضة فما إلى معنى تقول ضعيفة السنة واما الثاني قلت على انه وارد للرد على ابي حنيفه وهي فقط روايه المسمعي مو انه كلها من هذا القبيل. ومنها انها معارضه حصيله هذا الجواب ان نقول هذه اخبار البراء اخبار الاحتياط يعارضها اخبار البراء الذي ادله البراء الذي اشترناها احنا وعند التعارض ياه المقدم الذي معه المرجح والمرجح ويا من وهي اخبار البراء. ليش؟ لانها اقوى سندا اقوى دلاله في دليل وبعد وبعد وبعد وهي معتمده تلك اخبار البراء الكتاب بالسنه ليش يعبدها الكتاب لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها هذا يعبد ارمن اخبار احتياط البراء براء ومعتقدهم بالسنة المتواترة بالي بالي بالي أخبار البراءة معتقدة بذلك رفع عن أمتي أي سنة النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي لا أعلم هذا يعبد علما يعبد أخبار البراءة. فعلى أي حال تلك أرجح نأخذ بها وإذا قطعنا النظر عن ذلك تساوي يصير تساوي ما هو مرجع عند التعارض وعدم المرجع شنو الرأي الصحيح تخيير من المسألة خلافية احنا نقول تأخير او نختار علما او نختار علما احنا اخبار البراءة هذا جوابه باكر بس نطبق العبارة ومنها انها يعني اخبار احتياط معارضة باخبار البراءة وهي يعني اخبار البراءة اقوى سندا دلالة واقوى بعد شنو اعتضادا بالكتاب مثل رفع لا يكلف الله نفسا الا ما شاء بالسنة مثل بلي رفع عن امتي ما يعلمون هو هذا من الاخبار البراعي مشلون انا انه هو بل تفعل عابل والعاقل والعاقل شلون مثل شنو صبح العقاب الالين هذا يدعم اخبار البراعي نقطة وغاية الامر اذا ما اصوه مرجع غاية امر تكافئ فيرجع فيها الى ما تعارض فيه النصان الى الاخبار اللي بيقول اذا تعارض النصان شو تسوون شو نسوي والمختار فيه ماذا التخير نحل بالتخير وش نختار فيرجع علما الى اصل لو كان يقول الشيخ الانصاري فيختار اخبار البراءة احسن منين من قوله فيرجع اصل والحمد لله رب العالمين.